بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الصالحين يقدم. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أولا أوحشتمونا، وفين بيت الناس؟ ملوش ناس يرجعوا حديث على قدوم. نعم، آفة طالب العلم أن يكون من أصحاب المواعيد الفشنك أصحاب المواعيد التي لا يتعهدها، هي دي المشكلة، ويضيع الكثير. يعني أخذ بالكم أن موضوع عدم المحافظة على المواعيد ده موضوع بيضيع الكثير والكثير. وأكبر مشكلة كان دائما شيوخنا يعلمنا، كان اوعى تروح الدرس بعد الشيخ ما يوصل، خليك دائما ايه قبل الشيخ ما يوصل. فأنا بشكر جميع من أتوا قبلي، أنا تعمدت أخر نفسي 5 دقايق عشان أعرف موعد المصري يعني أنا جاي في سكة عمال أقول أتمشى حبة، طب أرجع حبة، طب أعمل عشان ما أجيش فين بدري. ولأن كان عندي دكتور في الجامعة لما كان بيجي بدري كان بيقفل الباب ورا منه، يخش يقول لك ميعاد المحاضرة 9 صباحا، أنا بخش 9:05، 9:05 الباب يتقفل. هو ده كان كلامه، يقول لك اللي عايز العلم يجي، وما كانش ياخد غياب ولا يعني خلاص انت راحت عليك المحاضره، اتصرف انت بقى بره، ايه يعني حصلها من زميلك، حل حتى يشرحها لك يعني. فكان الطلبه ما شاء الله 9 إلى 5 تلاقي المدرج كومبليت، ما هو الباب اتقفل، وهو بيقول جوه المحاضرات درر. فطبعا مجرد باب ما اتقفل خلاص كل الكلام ده راح، خصوصا بقى في الايام الاخرانيه قبل الامتحانات في مراجعه وفي الاسئله ومين. لكن احنا حتى في ايام المراجعات مش عايزين نيجي. الله المستعان. احنا طبعا اخذنا في الفتره فاتت ديت 5 احاديث فاكرينهم. طبعا هو الامتحان مطلوب انك تكون حافظ الحديث 5 دول، يعني لازم تكون ايه اتممت حفظ هذه الخمسه. 5 احاديث مش كتار يعني، هم موضوعهم ايه، وبعدين فيهم حديثين بيسمعوا على بعض. ايه هم الحديثين صحيح اللي بيسمعوا على بعض؟ اللي هم ايه، حديث جبريل وحديث بني الاسلام على 5. هو انت لو حفظت ده كانك حفظت ايه ده، فالموضوع كله ايه يعتبر كانك بتحفظ في 4 احاديث. طيب هنبدا طبعا بالحديث الاول، وهو حديث ابي حفص عمر بن الخطاب عن امير المؤمنين ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والحديث متفق عليه، رواه البخاري من ومسلم. طبعا احنا كنا كلمنا في فترة كده في اول خالص يعني حديث ايه متفق عليه، يعني روية بلفظه عن مين، عند البخاري وايه ومسلم وبنفس الاسناد. الحديث انما الاعمال بالنيات من الحديث بيسموه الاحاديث العمد، يعني حديث عمدة في الفقه. قال الشافعي يدخل في 70 بابا من ابواب الايه، من ابواب الفقه. ده حديث واحد، لان انت لما تيجي تتكلم على النية، احنا عندنا قاعده بتقول لا عمل بايه بغير نيه، ولا عمل ونيه بغير متابعه. لو العلم، ما انت عشان تتابع لازم ايه، لازم تعلم. يبقى احنا عندنا قاعده لازم تبقى ماشي عليها، لا عمل بغير ايه، دي مهمه جدا. يعني يا جماعه انا النهارده مش برجع لك عشان تمتحن، انا النهارده عايز اثبت في دماغك معنى الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي سنستفيده من هذه الخمس؟ ما الذي سنعمله زي ما اتكلمنا في حديث ايه بني الاسلام على خمس كده، وركزنا على اقامه ايه خمس صلوات. فاحنا عايزين النهارده نخرج من المراجعه السريعه هذه بمعان ترتكز في النفوس، ان لا عمل بغير ايه نيه. هذا صحيح، هذا صريح لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، انما الاعمال بالنيات، انما دي ايه ده حصر، صح كده؟ يبقى حصر، يبقى لا عمل بغير ايه نيه. يعني ما ينفعش تروح تعمل عمل ايا كان ذلك العمل بغير ايه بغير نيه. طب هو حتى العمل لابد له من نيه؟ يعني حتى ان انا انزل اروح اشتغل لابد له من نيه؟ اه طبعا. انت بتشتغل ليه؟ عف نفسي وعف بيتي ووضع مرادي الحلال، ما دي كلها نوايا. وانت لو ما حطيتش في دماغك هذه النوايا ولم تنتويها في قلبك، خلاص بقى العمل اضاعة ايه وقت، اه بتتكسب رزق لكن الوقت ضاع. احنا بنقضي في اعمالنا او في وقت الشغل يعني اوقات طويلة. في منا اللي بيسهر مثلا يومين تلاتة واربعة، او اللي بيطلع سبعة صباحا يرجع سبعة مساء. النهاردة اصبحت مواعيد العمل مواعيد قاتلة، من زي مواعيد العمل بتاع زمان الظهر وبعد كده خلاص هو كده خلاص ريح وقعد شغلته باليوم، كان الموضوع سهل. النهاردة لو ما تشتغلش فترتين وبعض الناس بتطبق ثلاثة ما بي... لا يجد. طبعا هو ده، طبعا ده من ضيق الحياة علينا بسبب ترك السنة، بسبب ترك الشرع. يعني ضاقت علينا لما تركنا شرع ربنا سبحانه وتعالى، لكن هم لما تمسكوا بشرع ربهم وسعت عليهم الدنيا رغم انها لم تكن في ايه في مثل ما نحن فيه من وسع، يعني وفي مثل ما نحن فيه من رفاهيه. يعني انا ما اقدر اتذكر كده حال الصحابه وحال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كانوا يعيشون، وكيف كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان بيت الصحابه او بيوت الصحابه، وكيف كانوا يخرجون الى متبرزهم خارج خارج بيته حتى يقضي حاجته، يخرج الى الصحراء. ايه الغلظه في العيشه دي، وما هذا يعني الحياه الصعبه، ومع ذلك انجزوا انجازات غير عاديه. لما؟ لانهم بركه ممارسه شرع الله عز وجل، بركه تطبيق شرع الله عز وجل. دي في يعني مشكله عند الكثير ممن يتعلمون العلوم الشرعيه، هو يتعلم ولا يطبق فلا يجد البركه. لكن تطبيق حديث واحد لحد يقام في الأرض خير لكم أن تمطرون إيه 40 خريفا. يا أحسن من يقعد ممطر. طبعا هو المطر ده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد من أو في حتى الآن في لمن يعيشون في الصحراء يعلمون معنى كلمة إيه المطر. وبعدين ما هوش مطر يوم، 40 إيه سنة، 40 خريف هتقعدوا تمطرون كل ده قصادنا إحنا نطبق حد واحد؟ آه نعم نعم، لأن تطبيق الحدود تأتي مع البركات، تأتي مع إيه البركات. لو احنا خدنا حد واحد، حد السرقة لو طبق ورأى كل سارق أن من يسرق تقطع يده، كم عدد السراق سيكون؟ تعال بص بقى النهاردة بقى سجن الحضر عندنا مليانات دي، ده غير سجون مصر الباقية. ما أنت بتدخله بيسرق بتدخله تعلفه وتنيمه وتشربه وتطلعه، بدل ما هو حرامي لا يريد طلعته حرامي، طلعته شيخ منصر، طلعتهم مع عصابة حرامي، لأن أنت دخلته في وسط مين؟ حرامي. هو كان مورد نشال بقى هجام، وهجام لا بقى بتاع سرقة بالإكراه، ما كانش بيشيل غير مطوة بقى يشيل آلي. ما هو المجموعة اللي حوالين منه أو الجو المحيط جو صحب صعب، فلازم إيه يحصل منه هذا الإيه هذا الفحش. لكن لو قطعت يده وخرج يعمل في المجتمع، كل اللي هشوفه هيعمل ايه؟ هيحس على ايده، كل ما يجي يفتكر يروح محس على ايه؟ اه هتقطع. لا يبقى نفكر تاني، نحاول ايه؟ نحاول نتصرف. طب بلاش ايه؟ سرق. كله ذلك من ايه؟ من عدم تطبيق مين؟ الشريعة. طيب الحديث بيقول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه انما الاعمال بالايه؟ بالنيات. يبقى انت لابد لكل عمل ان تستحضر له فين؟ نية. أين تستحضر تلك النية؟ في اللسان؟ لا، النية محلها إيه؟ محل القلب. يبقى استحضار النوايا بمين؟ بالقلوب. هو عزم القلب على فعل شيء خالصا لمين؟ خالصا لوجه الله تعالى، أيا كان ذلك الإيه؟ ذلك الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم عشان يلفت نظرك أن هذه النوايا تصلح للأعمال البدنية وللأعمال القلبية وللأعمال الدنيوية والأعمال الشرعية. المثال اللي ضربه صلى الله عليه وسلم مثال عجيب. قال إيه صلى الله عليه وسلم؟ وإنما لكل امرئ ما نوى، تأكيدا على مين؟ على أن النية تؤجر عليها. إنما لكل امرئ ما، يبقى في الأول إنما الأعمال بالنيات، يبقى قبل أن تبدأ لابد أن تستحضر. طب وبعد ما استحضرت النية؟ إنما لكل امرئ ما نوى. لما؟ لأن أول من يعذبون يوم القيامة قالوا إيه؟ قالوا قارئ. قال يا ربي فيك قرأت؟ قال لا، بل قرأت ليقال إيه؟ قارئ وقد قيل. خطورة إيه؟ النية. ولذلك الحديث ترى رجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه ليه؟ الكتابة، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. في رواية مسلم قال فيما يبدو لمين؟ عشان توضح، عشان تبقى باينة، ده فيما يبدو بس للناس، يعني لأن احنا أمرنا أن نشهد بالإيمان لمن يرتاد الإيه؟ المساجد، وما أمرنا بشق الجيوب، وما أمرنا بشق القلوب. إذن من فعل أمامنا الطاعة شهدنا له بإيه؟ بالإيمان والطاعة. طيب هو في أول زي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبدو للناس، ده هم بس شايفين كده، لكن هو الخطورة كانت فين؟ ولكل امرئ ما نوى، هنا المشكلة. ولذلك ده خطورة هذا الايه الحديث. انت تدخل الاسلام، ايه الفرق بين المنافق والمؤمن؟ النية. احدهما اظهر الاسلام وابطن الكفر. اين ابطنه؟ في جيبه، في قلبه، في محل النية. النية مالها؟ النية باظت. ده هو دخل خاف على منصبه، خاف على جاهي لتحصيل مصلحة، يمكن عشان يتجوز. يقول لك الملتزمين دول بيتجوزوا بسرعة كلهم، طب ما نخش في وسطهم. مش كنا بنسمع زمان كان في أخوات بتنتقب عشان خاطر إيه؟ تتزوج. يقول لك أصل المناقبات، يعني بعد ما كان بيقول لك البنت عشان تتزوج لابد أن تتعرى. فلو أن الإيه؟ المتبرجات أكثرهن عنوسة والمجلببات أسرعهن زواجا. أما أنا قلت بركة إيه؟ هي اتغطت كلها، ما تشافتش وجوزت أسرع. أخواتنا كان منهم من يتزوج مثلا على سن 17 و12 هوب تلاقيها اتجوز. أنا أفراد عيلتي من النساء 17 اللي عنست عندنا مثلا 25 19 حاجة كده يعني. فيعني ماشي على طول. إيه ده؟ أنا كنت قاعد ساعات أفكر أستعجب. وده فعلا بدأت احس ان الناس بره لاحظته، يعني حتى اصحاب او صحيبات التبرج لاحظنا ذلك، ان الموضوع فين؟ الحجاب. فالنية هنا، طب هيبقى الحجاب بقى ده لله وده للزواج؟ هو لو كان لله دام واتصل، ولو كان لغير الله انقطع وانفصل. النية زي المنافق عمل كده. المنافق اظهر الاسلام لاهل مين؟ لاهل الاسلام، حتى يحصل يعني اهل المدينة من المنافقين. لما أعلوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم كلمة التوحيد وأعلوا الإسلام يعني إمام المنافقين عبد الله بن سبأ كمل، كان سيتوج ملكا على حيتوج ملك، بس لما جاء الملك الحقيقي خلاص ما كان يصلح. فما كان أمره إلا أنه يعمل إيه؟ يظهر الذل لذلك الملك، بس هو عايز يحتفظ بمين؟ بملكه، بسؤدده. فلو أظهر الكفر لحاربه المؤمنين في المدينة أنفسهم، ولو فقد سلطانه. فأظهر إيه؟ الإيمان وأبطن الكفر فكان منافقا، فرقت بينه وبين العبيد في المدينة بالقلوب. ساد العبيد بنواياهم وحط الأسياد بنواياه. فده معنى لازم نستحضره، لابد أن نستحضر أن لكل عمل تأتيه لابد أن تصلح فيه الإيه؟ النية. المثل المضروب في الحديث لابد أن أنا عايزكم لما تقفوا مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكأنكم تقفون مع القرآن. هل إحنا أمرنا بقراءة القرآن أم بتدبر القرآن؟ تدبر. وحديث النبي كده صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، وإنما أوتي جوامع الكلم. فأنت ما تقرأش الحديث وكأنك بتقرأ جريدة. أهل العلم ما عملوش كده. ما الذي أعلى شأن البخاري؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إمعانه النظر في كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، واستخراج لآلئ الفقه من وسط كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أفقه المحدثين. وعلى شأن من إخلاص هذه النية، كان بعضهم لا يحدث إلا وهو جاثيا على ركبتيه. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يحدثك، لما تسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنك تسمع قال الله، طبعا مع الفارق، ولكن النبي له إيه؟ قدره، وكلامه له قدره. وما ترك أمرا بخير إلا وقد أمرنا به أو دلنا عليه، وما ترك أمرا بشر إلا وقد نهانا عنه صلى الله عليه وسلم. فالمثل المضروب مثل لابد أن تقف معه. يقول صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته، الهجرة دي عمل بدني أم عمل قلبي أم عمل تعبدي؟ بدني، ده هي الهجرة عبارة عن إيه؟ الانتقال من مكان إلى آخر، صح كده؟ بس الهجرة الانتقال من مكان الاضطهاد اللي أنت مضطهد فيه في دينك إلى مكان إيه؟ آخر تأمن فيه على إيه؟ دينك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة إيه؟ بعد الفتح، ولكن جهاد وإيه؟ ونية. خد بالك من كلمة دي، لأن قد تكون الهجرة هجرة للذنوب، ليس لابد أن تكون الهجرة أن أترك الأسكندرية مثلا وأذهب إلى أقاصي الصعيد. أنا أقول لنفسي أنا رايح حلايب، ههجر الأسكندرية لأنها كلها انتشر فيها الفسق والمعاصي والفجور، وأنا خلاص من الشام وهاجر. هذا معنى صحيح، يعني ممكن الإنسان لو يستطيع ذلك أن يهجر فليفعل، لكن هل إحنا مطالبين بذلك؟ وذلك نقرأ إلى هجرة إيه؟ بعد الفتح. خلاص إحنا هجرنا في الأول لأن إحنا كنا مضطهدين وخايفين على استئصال شأفة الدين كله الكلية. لكن أنت النهاردة فرض، طب تهجر إيه؟ طب أنا عايز أخذ، الله، أنا عايز أخذ أجر الهجرة، لأن المهاجرين دول أصحاب فضل إيه؟ فضل كبير، هم أصحاب أكبر فضل. وذاك العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أدرك الهجرة في إيه؟ في النفس الأخير، حتى يحسب من مين؟ المهاجرين. أما خرج إلى النبي فتح مكة حتى لا يفوته ذلك الشرف، شرف من هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من هاجر وهاجر فرا بدينه. فأن تهجر المعصية ذلك أولى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى دربنا في أثناء حياتنا في أشهر معينة زي شهر رمضان أن نهجر الملذات وأن نهجر الحلال. أنت بتسيب الإيه؟ الطعام والشراب والجماع من الفجر وحتى الغروب، صح كده؟ أنت سبت الإيه؟ الحلال وشغلت نفسك بحلال، ولكن انت تركت ما هو ايه؟ يسير الحلال، اكل واشرب وتمتنع عن ذلك المعنى اللذيذ اللي كلنا بنحبه، وان تجامع زوجتك وتاتي حلالك، كل ذلك لما يتعلم معاني ان تهجر بقلبك، ان تهجر ببدنك. بعض الناس ياتي في بدايه الالتزام وله مجموعه من الاصدقاء، هو ترعرع معهم في المعاصي وفي عدم الالتزام وفي البعد عن الله عز وجل، ثم يأتي فيلتزم ويمن الله عليه بتوبة إلى الله عز وجل، ثم يلازم نفس الأصدقاء. ما الذي يحدث له؟ الانتكاس. دائما ذلك الشخص سريع الإيه؟ الانتكاس. وخصوصا لو كانوا هم أكثر منه عددا وحجة، لأن بعض الناس في ذات الالتزام هو ربنا هذا قلبه لكن ما عندوش الحجة لإيه؟ أن يقنع غيره بذلك. ده أولى له الهجران، مش يخصمهم، لا، يهجر المعصية معهم، يهجر بقلبه من بينهم إلى واصبر نفسك مع مين؟ مع الذين هم دول أنت تعمل إيه؟ تهاجر بقلبك وبدنك إليهم. أخا يعينك على مين؟ الطاعة. أخا يذكرك الجنة ويخوفك من النار. هذا أولى بالإيه؟ بالصحبة، أن تهجر هؤلاء. هذه نوع من أنواع الإيه؟ الهجرة. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هجروا فيه، نعم، بدنية الترك، نعم، لا، وحتى لو بعد. يعني أنا عايز تتخيل مثلا، أضرب لك مثال، واحد أسلم في بلده في أمريكا ووجوده هناك بالنسبة له هيبقى خطر، لن يستطيع أن إيه؟ أن يعيش. هو شخصا كشخصا، أنا بخد لك واحد يقول لي يا عم أنت بتكلم زي ما في ناس عايشة في أمريكا وعاملين مراكز إسلامية ودقولهم أحسن مننا وممكن التزامهم أحسن مننا، نعم، دول مجموعة. هل كل من هناك هكذا؟ طب ده واحد شخص انطبق عليه غير كده، واحد مش قادر يعمل ده، أو دول هاجر، أو لم تكن أرض الله إيه؟ واسعة فتهاجروا فيها، خذ بعضك ومشي. طبعا لا، اصل الهجرة بعد الهجرة العظمى دي حاجة تانية خالص. دي الهجرة العظمى، هجرة الى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الهجرة بعد فتح دي مش معناها ان انت ما تسيبش مكان، لا بالعكس، انت انا مكان مش قادر اوصل فيه. بالعكس، احنا عندنا حديث الرجل الذي قتل ايه؟ 100 نفس، صح كده؟ عارفين الحديث ده؟ فذهب الى احد العلماء فقال ايه؟ اترك البلد التي انت ايه؟ فيها، واذهب الى بلد فلان، فبها أناس صالحون يعبدون الله فيعبد الله إيه؟ معهم. وده عمل إيه؟ ما الذي أدخله الجنة؟ ما العمل الذي أدخله الجنة؟ ذلك الرجل، بس مش نية، بس العمل. هو حاول، هو مش قال لك أصل هنا إيه؟ أبيض ومع ربنا وزي الفل خلاص وقاعد أنا. يا سيدي، مش النية، مش هي موضوع النية؟ الأعمال بالنيات، في الأعمال بعد النيات، إنما الأعمال بالنيات، مش إنما الجنة بالنيات. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال أسهل إيه؟ إنما الجنة بين بالنيات، لا، ده قال إنما إيه؟ الأعمال، أن تعمل. طب ما أنا هنا أبيض وطاع ربنا وأنا كويس، ما فيه مش يا حبيبي، هنا أبيض وطاع ربنا، ده بينك وبين ربنا هيحاسبك عليه، لكن ظاهرك على معصية الله عز وجل. وإذا قيل لهم إيه؟ لا تفسدوا في الأرض، قالوا إنما نحن، شوف البجاحة يا أخي، إنما نحن مصلحون. هم مروش حتى إنما نحن كويسون، يعني ماشي، طب إحنا كوي، يعني إحنا برضو، لا لا، إنما نحن إيه؟ مصلح. تستعجب أكثر، اسمع قول فرعون في سيدنا موسى لما يريد أن يفسد إيه؟ ويظهر في الأرض الفساد، يخرب بيت سنين. بقى موسى عليه السلام هو الذي يريد أن يظهر في الأرض الفساد، ومين بيقول كده؟ فرعون. عجب عجب عجب عجيب. هم أهل البطل دائما يوجوه كده، ما أنت رجعي، أنت رجعي، أنت أبو لحية، أنت رجعي، عايز ترجعنا نركب الناقة، أنت عايزين ترجعونا العصر السيد، فاهمين كنت أبطوى الحريم خلاص. هو بيواجهك، بيواجه إيه؟ هو عايز لك أنا كويس، أنت اللي وحش. هو قوم لوط قالوا إيه؟ أخرجوهم من إيه؟ إنهم أناس، لا بص، حتى اللي بيقوم يعيبوا فيهم ربنا سبحانه وتعالى ما عشان يظهر عليهم الحج، إنهم أناس إيه؟ ما قالش يعصون، ما قدرش يقولهم، هو مش عارف يقول لهم إيه. عندنا مثلا بلد بيقول لك ايه؟ ملوش في الورد عيب، قالوا ايه؟ احمر الخدين، هم ده كده لهم ناس ايه؟ هو انت مطلعينهم عشان كده. ودت الزانيه لو زنت نساء العالم لما فيكونون سواء، خلاص حد يلومها. كذلك المدمنين، تلاقي الولد مدمن من دول اول حاجه يدور عليها مين؟ صديق. ويمكن يديله أول مرة وتاني مرة بلاش وصحوبية على جدع هو يعني جدع قوي يعني معايا جدعنا وبعد كده خلاص بقى جيت رجلك تعالى بقى يعني انت كنت فاكر كل مرة هنبقى كده ادفع بقى ويمكن يبقى بعد كده هو بقى بيدمن على حسابه لو لا هو غني شوية ومعاه فلوس يبقى بيستقضيله يجيب له البضاعة وياخد جزء منه كل ده في مشاكل في الحياة لابد ان تعمل ايه بقى ان تهجر هذا الايه ان تهجر تلك المعاني ان تهاجر بقلبك بين من المعاصي الى الايه الى الطاعات تمثل حديث الرجل الذي قتل 100 نفس انت ما قتلت 100 نفس ده انت يعني ده احنا غلابه بس انت لو سبت نفسك فلا كبيره مع استغفار ولا صغيره معه اسرار لو اصررت على الصغائر انما الجبال من الحصى الحصى وده اكبر باب من الابواب التي يفتحها الشيطان على المؤمنين الغفله ان يتغافلوا ان يظنوا انهم قد ايه ادوا كل ما عليهم انا بصلي تيجي كلمه يقول لك ايه احنا بنصلي ونصوم احنا مش مسلمين ولا ايه انا مش محجبة وتشوف الحجاب تلاقي دماغها عاملة شبه عادة الحمام ومش عارف عاملة ازاي وفي ايه ده ايه يا ماما ده هذا الحجاب ما هو الشيطان عايز ياخدها بخطوة بعيد عن مين عن المعصية فيلبس عليها الامر اللي هو ايه لا ده انا كويسة انا كويس في حين بقى لما كان يسأل الصحابة سئل 70 من الصحابة خشية جميعهم على نفسه الايه النفاق النفاق الصحابة كانوا يخشون على أنفسهم الايه النفاق وإحنا ده احنا عدنا المامين ده احنا سوبر ملتزمين نعم وصلنا خلاص نعم أتنا اليقين يعني غلبنا الصوفية في ذلك لما؟ باللعبة بتاعت الشيطان شاطر فيها قوي إفساد النوايا وذلك هذا حديث خطير لابد أن نتعلم كيف نحيا قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أنا مسافر أمريكا دعوة يا أخي وأهل بيتك ما دعوتهم لا أنا مسافر أدعي في أمريكا لازم ندعو الكفار احنا هنسيب الكفار كده وربنا هيحاسبنا عليهم صح كلام مظبوط لكن هل دعوت نفسك أولا طب هل أصلحت أهل بيتك أولا هل أصلحت جيرانك أولا ثم تخرج إليه آخر يعني ألا تخشى على نفسك الفتنة لا هو ساب كل دعوة وما فيش دعوة في العالم إلا فين في أمريكا خلاص أو في فرنسا إيش معنى يعني لا هو بينشن عارف راح يدعي فين بينشن كويس عارف هروح يدعي فين لا يا أخي أحسن مين خلي بنية لله عز وجل طب أنا لا خارج في دعوة أخرج لا يمنع ذلك ولكن هو أحسن مين إحسان الإيه النية وبناء العمر هذه ثمار العمر إنما العلماء هم تجار نوايا ينتوي في كل شيء يفعله حتى يأخذ الأجر الإيه المضاعف الحياة العرضية إحنا جماعة حياتنا بنعيشها بطريقتين إما حياة طولية وهذه أيام معدودة حتسيرها إلى الله عز وجل إلى الموت منذ أن تولد وحتى الموت أيام بالطول وحياة عرضية اللي هو اليوم ما الذي تفعله في ذلك اليوم هل صليت الفروض الخمس هل كنت صائما هل عدت مريضا هل بررت والديك هل هل هل هل هل هل, هل؟ لو وضعت كل هذه الأسئلة سيصبح يومك أضعاف أضعاف أضعاف الأيام الأخرى فتجد أن عمرك طال كيف طال العمر طال مستعرضا بكثرة ما فيه من ايه الأعمال. لما كان يحسب عمر بن تيمية على ما كتبه من كتب قالوا يلزمه أن يكتب كل يوم 100 صفحة من رأسه. ابن تيمية كان إذا كتب كتب من إيه؟ من رأسه. مش زينا بنجيب كتاب ونقعد نحضر والكمبيوتر ويطلع النت وبعدين يطبع ويطلع غلط برضه. لا، ابن تيمية كان يملي منين؟ من رأسه ويكتب كل ده. نعم، هذه هي البركة، بركة طاعة الله عز وجل. الحياة العرضية، اليوم العرضي اللي احنا بنفرط فيه، احنا بندور على اليوم الايه، الحياة الطولية. انا هعيش كمان 50 سنة هبقى اعمل كذا. يا عمي انت ما انتش عارف يعني، وكأنك ستموت غدا. انت ممكن تكون بتخطط 50 سنة قدام ولم تخطط ليوم واحد هتعمل فيه. اللي بينجحوا بينجحوا ازاي؟ 2، خطط تخطيطين، تخطيط عرضي وطولي. انا محتاج اوصل بعد 5 سنوات ان مثلا اختم كتاب الله عز وجل حفظا، ليس بالتمني. طيب ايه الخطة العرضية بقى؟ يبقى انا كل يوم هحفظ قد كده، هحفظ 5 آيات خلاص، يبقى بعد 5 سنين هكون ختم ايه؟ المصحف. يقعد يقول انا عايز اختم القرآن والكتب سنة 9. حلو التمني، ويضع خطة هتكلم خلال دي يا اخي قدامي 3 سنين وقت من كان ده كله شيخ. طيب ما الذي ستفعله؟ كم حديثا ستحفظ في اليوم؟ كم كتابا ستراجع؟ كم آية ستحفظ؟ فيضع الخطة الطولية ولا يضع لها ايه؟ التفصيل العرضي. فيبقى اليوم راح باظ منه، ما يعرفش يصل لمين، ما يعرفش يصل لهدفه. طيب ومن كانت هجرته لدنيا يصيبه، إذن لا يمنع أن يكون لنا هجرة لإيه؟ لدنيا نصيبها. بس تاخد بالك، أو امرأة ينكحها، طبعا ده مثالين بس لإيه؟ لا حصل، ليس اللي حصل، لكن لأي سبب مادي يعني، فهجرته إلى ما هاجر إيه؟ إلى ما هاجر إليه. يبقى العمل لابد أن نستوضح فيه هنا بقى، عشان يقول لك أن العمل ممكن يكون ليه؟ لغير الله عز إيه؟ وجل. أنا رايح أحج عشان أتاجر، مش عايز أحج، أنا مش غرضي الإيه؟ رغم أن الرجل قدم مناسك مين؟ الحج، وراح ووقف وتعب، لكن النية جوه. وقالوا لا بس بس أنا ممكن أحج وتاجر. أنت رايح ليه؟ الحج. وبعد ما خلص حج هتعمل إيه؟ هتاجر. ماشي، أنت عملت إيه؟ عملين في نية إيه؟ في نية واحدة. لكن ما يبقاش النية هي التجارة وبالمرة هعمل إيه؟ حج. لا لا لا، الأصل ما يبقاش كده. الأصل يبقى الحج ثم الإيه؟ زي مثلا أنا هصوم رمضان، بالمرة أعمل رجيم، بالمرة أنا عامل رجيم أروح صايمة أو أروح صايم نوع من الخسان. لا، أنت بتصوم لمين؟ لله. يكن من ثمرات ذلك انقص بعد الوزن، دي حاجة تانية، لكن ليس الإيه؟ ليس هو الغرض الإيه؟ الأساسي من مين؟ من ذلك. طيب قبل ما ننتقد الحديث الثاني، في اي اسئله كده في حديث النية؟ قول يا اخي. ناخد بس اخونا عشان هو رفع ايده اولا. ايوه ايوه. نعم، فذهب بعض اهل العلم الى ان عمله مردود. حاضر. هو ابن الشيخ ابن عثيمين، طبعا مش ابن بازة بس يعني تستعد، هو الشيخ ابن عثيمين بيقول ان حالك مع النوايا 3: ان يفعل ذلك خوفا من الله تعالى، وهذه عبادة مين؟ انا بكلمك على اول صفحة، عبادة العبيد. والثاني ان يفعل ذلك لطلب الجنة والثواب، وهذه عبادة التجار. والثالث، خد بالك بقى عشان دي مهمة قوي، أن يفعل ذلك حياء من الله تعالى وتأدية لحق العبودية وتأدية لمين؟ للشكر. ويرى نفسه مع ذلك مقصرا، ويكون مع ذلك قلبه خائفا، لأنه لا يدري هل قبل عمله من مع ذلك أم لا. وهذه عبادة الأحرار. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الأحرار. أفضل أنواع العبادة أن تعبد الله طلبا لجنته وخوفا من ناره وتوقيرا له سبحانه وتعالى وحبا له سبحانه وتعالى. أن تجمع معنى كلمة إيه؟ العبادة. ثم يقول بعد ذلك بقى وهذه الأقسام الثلاثة في حق مين؟ المخلصين أو المخلصين. واعلم أن الإخلاص قد يعرض له آفة الإيه؟ العجبي وآفة الاستكبار. فمن أعجب بعمله حبط عمله وكذلك من استكبر. يبقى الإخلاص له كم آفة؟ آفتين: العجب والاستكبار. وطبعا احنا عارفين القصة المشهورة بتاعة سيدنا آدم ومين؟ وإبليس. أبى واستكبر، وآفة الاستكبار آفة قاتلة. الحال الثاني هو طبعا كان في أول على الحال الأولى أن يفعل ذلك لطلب الدنيا والآخرة جميعهما الاثنين مع بعض. فذهب بعض أهل العلم إلى أن عمله مردود، واستدل بقوله في الخبر الرباني يقول الله أنا أغنى الشركاء عن مين؟ أخذ بالك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه. وإلى هذا ذهب الحارث المحاسبي في كتاب الرعاية فقال الإخلاص أن تريد بضعته ولا تريد سواه، والرياء نوعان. طب هل هذا كلام صحيح؟ يعني